الراديو 90-90 هواها مصر. قاعدة كده في أمان ربنا بتفرج على فيلم الزوجة 13، وهوب لقيت رشدي أباظة رزع شادية حتة قلم وهو بيصرخ بعيل وصوته بيقول: وكمان بتقولي لي مساء الخير؟ نهار مش باين، هي مساء الخير بقت جريمة ولا إيه؟ وبعيد عن الدراما وخفة الدم وحلاوة رشدي أباظة، وبعيد تماماً عن انحيازي لدلوعة السينما وصوتها الحنين، شادية هي جريمة. أيوة جريمة، إنك تتلكك بقى تبقى جريمة. وبيني وبينكم كلنا مجرمين ومتلبسين بالجريمة دي، بنتلكك على أي حاجة ولأي حد. لو الكهرباء قطعت نتلكك لوزارة الكهرباء، لو الشوارع زحمة نتلكك للعربيات اللي ماشيين جنبنا، لو المية قطعت يا لهوي بقى حنتلكك كده على روحنا. والصراحة الشعب المصري ده متلكك بطبعه، لو في المترو واحد بيقرأ قرآن بصوت عالي نتلكك، لو ست قبطية معلقة الصليب على صدرها بفخر نتلكك، لو ولد وبنت ايديهم حضن بعض نتلكك برضو. شعب بيصحى من النوم يتلكك على بعضه. طب ليه يا جماعة؟ ايه الجو الشبورة اللي احنا عايشين فيه ده؟ كده مش حلو، كده مش حلو خالص على الفص الأيمن من المخيخ، ومضر جدا بالفص الأيسر وحياتكو. جو التلكيك ده مش بيخلينا نشوف حاجات كتير قوي. يعني حضرتك لو قاعد بتتلكك للبلد عشان تنتقد والسلام، عينك مش هتشوف غير السلبيات، وهتقعد بقى على أي قهوة عمال تنفخ وتزعق وتتلكك على الفاضية والمليانة، عمرك ما هتشوف أي حاجة إيجابية ولا هتشوف أي حاجة حلوة في البلد. النوع ده من الناس صعب التعامل معاه، وصعب قوي قوي قوي تتفاهم معاه. هو كده ربنا خلقه كده، هنعمل إيه يعني؟ ولو حضرتك بقى بتتلكك للست مراتك، عمرك ما هتشوف هي بتتعب قد إيه مع العيال ولا في خدمتك وخدمة بيتها، مش هتشوف غير السلبيات. والحياة يا ابني فيها من ده على ده، إيجابيات وسلبيات، نتلكك ليه بقى؟ زي ما بقولك كده. التلكيكة الأولى في التاريخ كان زمان قوي أيام الفراعنة، لما المحتل اللي هو الهكسوس اتلكك عشان يهاجم طيبة، أم بعت رسالة وقال للفرعون جدنا: صوت سيد قشطة اللي في النيل مضايقني ومش عارف أنام. مع إن ملك الهكسوس كان قاعد بعيد عن طيبة جدا، بعيد حاجة طول الصحراوي بتاع اسكندرية كده، بس هو تلكيك والسلام بعد عنك. إنما بقى فاكرين جدنا الفرعون عمل إيه؟ التلكيكة دي بقى كانت نقطة بداية تحرير مصر من الهكسوس، كشحهم وحياتك، طردهم لآخر بلاد الأرض. التلكيكة الفاضية اللي ملهاش معنى دي اتقلبت لرد فعل، ورد فعل جامد كمان. على مر التاريخ بقى هنلاقي تلكيك من النوع ده، تلكيكة محمد علي باشا الكبير للسلطان العثماني علشان يستقل بمصر، تلكيكة هارون الرشيد علشان يقضي على البرامكة. التاريخ مليان تلكيك وحياتك، وإحنا وبلا فخر نقدر نقول إننا أصحاب التلكيكة الأولى. بس بأمانة وبالراحة كده، تفتكروا القعاد على الوحدة البعض هيجيب نتيجة؟ اهي شادية سابت البيت لرشدي أباظة بعد ما لسعته ألم معتبر، ورشدي حس على غفلة إنه بيحبها. طب كان لازمته إيه التلكيك بقى؟ نبص شوية بإيجابية، في سلبيات؟ آه فيه ومش هننكر، بس كمان نحاول نكون إيجابيين يعني زي جدنا الفرعون كده، ويكون رد فعلنا على السلبية والتلكيكة دي بداية فعل إيجابي لصالحنا وصالح الناس ولصالح البلد. يختي خلاص بقى أروح قبل ما تلكك لكم أنا كمان على حاجة. سلام.